No. عبد لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك. سلم الأمر سيدنا نحن أولى بك منك. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أفراح عائلة آل أبو العلا بمدينة المنشاه العامرة وآل مكي مدينة أخميم العامرة. حفل زفاف الأستاذ محمد حسين أبو العلا على كريمة الحاج سليمان محمد مكي. نقول للإرشاد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. الثالث عشر من شهر ذي الحجة في سنة 3403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 30 من شهر نوفمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق من شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا قديرا. وهو الذي خلق من الماء

Yeah. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى وتوكل على الحي

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه بريئة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة الله

بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر يا شيخ محمود. الله أكبر. لإلاف قريش لإلاف قريش إلاف لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين.